يعني شهد العقبة، والنقباء كانوا في العقبة الأولى والثانية. يعني في الأولى تعرف النبي عليه الصلاة والسلام على من كان في مناسك الحج من الأنصار، من أهل يثرب، من أوسهم وخزرجهم، وعرض عليهم نفسه فقالوا دعنا نرجع إلى بلادنا. وفي العقبة الثانية جاءوا 12 رجلا وكانوا هم النقباء فأسلموا. ثم في العقبة الثالثة جاءوا 75 فردا من الرجال والنساء، وعبادة بن الصامت ابن قيس الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه شاهد العقبات الثلاث. يعني كان في من عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أول ما رآه، ثم كان نقيبا، ثم أتى في العقبة الثالثة وبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نصرته. وعبادة بن الصامت رضي الله عنه شهد جميع المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ونعني بالمشاهد الغزوات. إذن هو فوق كونه عقبيا هو بدري، والبدريون نالوا الشهادة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرضا، ونالوا البشارة أجمعين. لذلك لما كان ما كان من أمر حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، لما أرسل الرسالة مكتوبة مع إحدى النساء العربيات إلى مكة يخبرهم فيها بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيأتيهم في بلادهم غازيا أو فاتحا، وتحصلوا على الخطاب والرسالة، هم عمر رضي الله عنه وارضاه بأن يشهر سيفه في وجه حاطب، غير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعه يا عمر فإنه شهد بدرا، ولعل الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن ثم في التراجم في تفضيل الصحابة يقولون: أولا أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم يقولون بعد ذلك السابقون، ثم المبشرون، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، وهكذا. وهذه كلها أوسمة ونياشين وأنواط على صدور الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. خلاصة القول: فعبادة رضي الله عنه وارضاه بدري، وشهد جميع المشاهد، يعني شهد غزوة أحد، وشهد من بعدها غزوة بني قينقاع وبني النضير والأحزاب، وشهد صلح الحديبية، وشهد ما بعدها من غزوات، من غزوة الفتح أو غزوة خيبر، ثم غزوة الفتح، ثم غزوة مؤتة إلى آخره، حتى غزوة تبوك آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته في الحروب، وشهد كذلك حجة الوداع. فكل هذه من المشاهد التي شهدها عبادة بن الصامت رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك استعمله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قاضيا ومعلما بالشام، فسكن حمصة وبنى بها، كان بها قاضيا وكان بها معلما، ثم كان آخر أمره أن تحرك من حمص، حماها الله تعالى وحمى بلادنا والبلاد المسلمين كل سوء، تحرك من حمص إلى فلسطين، ومات بفلسطين ودفن ببيت المقدس، ليس معناها بالمسجد إنما إيه؟ بحرم المسجد. فعبادة رضي الله عنه وارضاه مدفون بفلسطين، طهرها الله تعالى من أرجاس اليهود الغاصبين. توفي سنة 34 من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. هذا الراوي. بعد ذلك في الرواية قول النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: من أحب لقاء الله. ما هو المراد باللقاء؟ أهو الموت أم هو شيء آخر؟ لا شك أنه ليس بالموت، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها أو بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين قالت: يا رسول الله كلنا يكره الموت، يكره الموت المؤمن ويكره الموت كذلك الكافر. المؤمن يكره الموت لأنه يريد أن يتزود من حياته، والكافر يكره الموت لأنه يريد أن يتمتع بحياته. فالمؤمن والكافر على حد سواء يكرهون الموت، ومن ثم ليس اللقاء أبدا لا ليس هو الموت، إنما لقاء الله إما أن يكون اللقاء الحقيقي. اللقاء الحقيقي وهذا يكون عند الاحتضار، عند خروج الروح، تخرج إلى الله سبحانه وتعالى، تصعد إلى السماوات، روح المؤمن تخترق السماوات ويفتح لها أبواب السماء حتى يلقى المؤمن ربه. والكافر عافانا الله وإياكم والمسلمين إذا ما فاضت روحه وخرجت توصد أمامها أبواب السماء وترجع ملعونة إلى صاحبها. عند ذلك يكره لقاء الله. فبعض أهل العلم قالوا اللقاء معناه اللقاء الحقيقي، واللقاء الحقيقي تظهر علاماته على وجه المحتضر. إن جلست بجوار محتضر فرأيت في وجهه السرور فهذا دليل على حسن حاله مع ربه، وهذا دليل كذلك على البشارة التي جاءته من السماء. صعدت الروح إلى بارئها فعادت فعلمت حسن مستقرها عند الله سبحانه وتعالى، فترى وجه المحتضر تبرق أساريره كأنه قطعة قمر، وترى السرور باديا على وجهه. ومنهم من لا يكتفي حاله بهذا، بل منهم من يبشر جيرانه بما رآه وبما أطلعه الله تعالى عليه. إن رأى جاره محزونا يخفف عنه ويقول له: يا فلان جئت ترفق بي، ارفق بنفسك أنت. وتجده يتكلم كأنه سيحيا طويلا، ثم ينطق بالشهادتين بلسان صريح مرة بعد المرة بعد المرة، ثم وأنت جالس بجواره تجده قد فاضت روحه في لحظة، وأنت من بعدها لا تملك إلا أن تقول: سبحان الله العظيم وبحمده. ولعلني يوما من هذا المكان ذكرت لكم أو لغيركم قصة رجل جلست بجواره في حالة الاحتضار وأنا مشفق عليه. أنا غالبا يعني حالي أنا أعرفه، قلبي يعني ليس بالقوي في هذه المسائل، قلبي ليس بالقوي في هذه المسائل، ومن ثم تجدوني يعني من قلة يعني جلوسي عند المحتضرين يعني أخاف. يوما جلست قدرا ذهبت لأعوده فوجدته في النزع الأخير، رجل يعني بسيط جدا جدا جدا، لا هو من أهل الإرفاه يعني ليس من أهل الثراء، إنما هو من حالته يعني ضعيفة، حالته ضعيفة. جلست بجواره وأنا مشفقا عليه، فقال لي يا عم الشيخ، فأنا يعني استبشرت خير، قلت نعم نعم يا عم الحاج. قال لي يا عم الشيخ جاي تخفف عني ولا جاي تخوفني؟ ما تقعد يا عم الشيخ زي الناس. فأنا يعني جلست كده يعني الراحة أتتني. ثم بعدها قال لي يا عم الشيخ والله أنا صاحي، اوعى تفكرني بهلوس. قلت يا عم الحاج يعني مين قال كده؟ قال لي اصلك انت قاعد خايف كده يعني. قام قال لي قوم افتح الراديو. انا اعرفه يعني، كنت في بيته، اولاده اصدقائي، شوف اصدقائي حط تحت اصدقاء خط، يعني من 85 الى يوم ان مات انا في بيتهم وولادهم في بيتي، حتى حريمي عند حريمه وهكذا مخلصين بعضنا يعني. قال لي افتح يا عم الشيخ الراديو ده. فتحت الراديو، هو امي غير متعلم، وكان كان الشيخ الحصري رحمه الله عليه بيقرا في سوره الرحمن، والحصري بيقرا هو بيردد معاه، وانا اعرفه لا يحفظ القران، يردد معه عن ظاهر قلب. فانا جلست يعني كده يعني السرور علاني، السرور علاني جدا. قام قال لي يا عم الشيخ تتفضل، قال لي قوم صلي المغرب انت وما تخافش. فقلت له انا مش خايف. قال لي لا قوم توكل على الله صلي المغرب. قلت انا قاعد شويه، انا جالس. قام نظر في السقف كده، السقف يا جماعه سقف مسلح مش مبيض زي كده. انا قاعد، الراجل دخل في حال تاني، دخل في حال مختلف تماما. فانا يعني الخوف تملكني جدا، خايف، انا مرعوب، مش مرعوب على خاتمته، لا انا قاعد في نفسي مرعوب. وبعدين اذا به يقول يا ربي ده كله لي انا، ببص كده في السقف، والله العظيم هذا حدث. قال يا ربي ده كله لي انا، يا ربي انا استحق ده كله. وجعل يترحم على اناس ماتوا، على اناس ماتوا، قال الله يرحم الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، قاعد يرحم، يا ربي ده كله هم السبب يا ربي في اللي انا شايفه ده. انا جالس ما انا بص في السقف زيه مع زي، فانا اشفقت عليه. ثم عند الاذان ردد مع المؤذن المغرب، ردد مع المؤذن حتى وصل الى قول اشهد ان لا اله الا الله، ردد معاه المرتين، أشهد أن محمد رسول الله، ردت معاه المرتين، وبعدها سقطت يده، مات الرجل. أنا يعني فرحت جدا، الخوف روح والرعب زال، وجلست في المسجد وذكرت هذا الكلام حرفا. ده يبقى هنا رأى الله تعالى أطلعه على ما أعده له، ومن ثم أحب لقاء الله. افهم الترتيب معايا، شوف، أحب لقاء الله، ومن ثم المعاملة من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فأحب الله لقاءه. تعرف مؤمن آل ياسين اللي سورة ياسين ذكرته في أول صفحة، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ما كان من قومه إلا أن ضربوه. اعتملنا فيها شيخ، هو أنت يعني بتشخ فيها، هفوه علقة ساخنة، جلدوا به الأرض. فلما جلدوا به الأرض الله تعالى أطلعه على حسن ما أعده له. قام قال ايه؟ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اطلعه الله تعالى على حسن جزائه، فتكلم وهو بيموت، قال يا ريتكم شايفين اللي انا شايفه، يا ريتكم تعرفوا ان ربنا غفر لي بايماني به. ولذلك في الحديث من احب لقاء الله احب الله لقاءه. يبقى اللقاء هنا بيبدو متى؟ عند الاحتضار. يبقى ده لقاء حقيقي قبل الموت. ما الاحتضار ده قبل ولا بعد الموت؟ قبل الموت. وإما أن يكون اللقاء السبب الموصل إلى حسن الجزاء، والسبب الموصل إلى حسن الجزاء هو العمل الصالح. ترانا نختلف في الطباع، ترى إنسانا منا إذا سمع النداء يقول لك ما قوم أصلي الظهر واتخلص، والثاني يحب سماع النداء للقاء الله سبحانه وتعالى في الصلاة، يبقى متلهف على الصلاة مش عايز يخلص منها. لا تمثل الصلاة عليه عبئا ثقيلا، لا، إنه يرى راحته في الصلاة. أما ممكن أنا عايز أخلص من الصلاة أقول ده دي حمل تقيل طول ما هي عليا وأنا قاعد متأنب، لكن أنت رايح راغب في الصلاة لأنك ترى فيها راحتك. هل نستوي في السعي؟ هل نستوي؟ من يرى في الصلاة راحته يرى راحته في لقاء ربه وهو واقف في الصلاة، واقف يكلمه، واقف يكلمه، يقرأ بكلامه، يستشعر أنه بين يدي الملك جل جلاله، فيرى راحته كلها في الصلاة كما كان يراها النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. كان يقول لبلال أرحنا منها ولا أرحنا بها؟ أرحنا بها، لكن حالنا في هذه الأيام خلص يا عم الشيخ ورانا شغل، يبقى هو عايز يرتاح منها ولا يرتاح بسببها؟ عايز يرتاح منها. شفت الحال مختلف ازاي؟ عاكس ومعكوس. انقلب الدهر بالبرايا فهم في غاية العكوس، كأنهم في غدير ماء الأرجل تعلو على الرؤوس. الأصل الواحد منا ماشي على رجليه، لا، الزمان انقلب فأصبحت الرأس تحت والرجل فوق، كله ضارب بلانسات، الحال اختلف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين معناها راحة النفس، معناها طمأنينة القلب، معناها سكون البدن، سكون كلي في الصلاة يحس به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن احنا اليوم الصلاة بنتعفرت فيه، العفاريت كلها بتصيبني وانا بصلي، تبقى واقفة مني عايز اخلص بأي وسيلة، هروح فين؟ هقف على الباب، بس اهم شيء ما اقعدش في المسجد. طولت يا عم الشيخ، ده كل خطبة يا عم الشيخ، حرام عليك وكسرت ظهورنا. خلص الجامع وقف قدام المسجد للعصر، مروحش مروحش، هو الشيطان ماسكه ومجمد فيه، ومن ثم يصعب عليه الطاعة. شوف، يصعب عليه الطاعة، يكرهه في الحلال، والتاني عنده زوجة، مصعب عليه حالته مع زوجته ومسهلها له في الحرام، والتالت والرابع والخامس. الناس أحوالها غريبة، أحوالها غريبة. إذن اللقاء إما أن يكون اللقاء هو اللقاء الحقيقي الذي يلتقي فيه المؤمن بروحه مع الله سبحانه وتعالى فيطلعه على حسن جزائه وحسن مصيره، وإما أن يكون اللقاء أي السبب الموصل إلى حب الله، السبب الموصل إلى الراحة، السبب الموصل إلى السكينة، السبب الموصل إلى السعادة. إذا ما أحبه المؤمن أحبه الله سبحانه وتعالى. في إنسان يطلع القرش يطلعه وهو يحب إخراجه، والتاني بيطلعه يعني حتى الناس بيقولوا عنه جلده، صح كده؟ طب هل يستوي هذا وهذا؟ هل يستوي الاثنين؟ واحد وقت الرخاء بيطلع والتاني وقت الشدة بيطلع، هل يستوي اللي بينفق في الرخاء مع من ينفق في الشدة؟ لا. ده ربنا قال للصحابة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. ده اللي قبل الفتح كان حال وبعد الفتح حال، قبل الفتح الحال كان صعب، لكن بعد الفتح أصبحت مكة بلاد إسلام كالمدينة. لا، يبقى ده ما يستويش مع ده. اللي بيطلع بسخاء نفس، شوف، بسخاء نفس وكرم طبع خلاف اللي بيطلع بالعافية. ده له مكان والآخر له مكان، هذا له استشعار وهذا له استشعار، والاستشعار هذا عند هذا مختلف عن هذا. لذلك في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يا الله، لما تقرأ في سورة مريم ولا في طه، واحد يفكرنا سنة ناسي، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفد، في طه ولا في مريم؟ فين؟ طب ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة، فين؟ خلاص يبقى في مريم. طيب شوف، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، شوف المقابل والعياذ بالله، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. أنا تتصور كده كلمة نحشر ونسوق، العزة والبهاء في أي الكلمتين إيه اللي بيساق؟ إيه اللي بيساق؟ الحيوان. وانت مش حيوان ولا انا وانت مش حيوانات ولا برا الحيوانات؟ حيوان بس ناطق، تمييزي عن بقية الحيوانات انني ناطق، انا حيوان ناطق وانت كذلك، لكن الحيوان غير الناطق هو اللي بيساق بالعصب، لكن حيوان ناطق ربنا فضله. ولقد كرمنا بني آدم، من تكريم الله للإنسان ان هو خلقه يمشي على اثنين معتدل القامة حسن الصورة، ثم بعد ذلك من علم سر صنعته دان لربه بما يرضيه، فإذا ما دل الله بما يرضيه الله تعالى يكرمه كرما زائدا في الآخرة فيحشره في هيئة الوفد. الوفد يعني ايه؟ الضيوف. وأي ضيوف؟ الضيوف الغاليين جدا. بقول لك أتى وفد من قرية كذا إلى قرية كذا، يقوم يقابل مقابلة رسمية. أتى وفد من دولة كذا إلى دولة كذا، يقابل مقابلة رسمية، يبقى في حفاوة في اللقاء. لكن تأمل في الثانية، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة. وردة يعني إيه؟ يعني ده أنت فكرة، فكرة سيدنا موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما، إلى آخر الآيات. الورد ده اللي هو يساق عطشان، يساق وهو ظامئ. طيب لما يساق وهو ظامئ، المحشور في هيئة الوفد ده بيقابل مقابلة الوفود، والوفد ده اللي جاء الوافد ده بينال بغيته أم لا؟ بغيته، ومن ثم لا يحشر وهو ظالم. إلى جهنم وردا، وردا يعني يساق إلى النار عطشان. طب لما يروح، عافانا الله وإياكم يعني والمسلمين، لما يروح النار وهو عطشان سيطمع في تبريد ظمأه، بأي شيء يبرد ظمأ الظامئين في النار؟ بالنار. شوف، يبرد ظمأ الظامئين في النار بالنار. عندك في سورة الكهف، في سورة الكهف ربنا قال ايه القرآن؟ وإن يستغيثوا يغاثوا. يستغيث يا ربي أنا عطشان، يقول يا ربي أنا عطشان شربة مية لله. وإن يستغيثوا يغاثوا. طب يغاثوا الجزاء بلتنا، أنا بقول يا ربي عايز أشرب، هنبعت لك تشرب، يقوم أنا أطمئن، يبقى أنا معناها يعني أتى في خيالي وفي خاطري أنني سأشرب من جنس ما أستغيث به، أنا عطشان يبقى عايز شيء يذهب الظمأ. يقوم ربنا يقول وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، ما قالش بماء وسكت، قال كالمهل. عارف المهل اللي هو إيه؟ المهل ده الزيت المغلي، في حميم، الحميم دي الماء الحار جدا، الماء اللي انتهى درجة حرارته وصل النهاية، أما المهل الزيت المغلي. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. إيه خصائصه؟ يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. نعوذ بالله. هو ما الشرب وما الوجه يعني؟ هو هيشرب كده ولا هيشرب كده؟ يشرب من فمه. طب وجهه دخله ايه؟ يقول لك البخار الخارج من المهل يتساقط على اثره لحم الوجه. يعني لحم الوجه سيشوى بالبخار اللي طالع من المية اللي هي كالمهل دي. يبقى لذلك المؤمن نظرا لما قدم من صالح الأعمال تأتيه البشارة عند خروج الروح بالرضا، تأتيه البشارة بالروح والريحان وجنات النعيم، فيسبق السرور إلى وجهه فيبش وتعلو الابتسامة وجهه، ولربما أخبر بحسن حاله ليدل الناس على حسن ما أعده الله له. أما الكافر والعياذ بالله فيقابل بعكس هذا. يبقى في الدرس هنا أن الجزاء من جنس العمل. ثانيا البشارة تأتي في القرآن بالخير تارة وتأتي بالشر تارة. شوف، تأتي بالخير تارة وتأتي بالشر تارة. المؤمن بشره الله تعالى بمغفرته ورضوانه، يبشرهم ربهم بإيه؟ برحمة منه وجنات إيه؟ لهم فيها نعيم مقيم. طيب الكافر والعياذ بالله برضو بيبشر، لكن بيبشر على سبيل التهكم والإذلال والسخرية، فبشرهم بعذاب أليم. يعني أضرب لك مثال أضربه كثيرا، لما يبقى عندك ولدان أحدهما مجد والآخر مهمل. المجد حريص على الصلاة، حريص على المذاكرة، حريص على أوقاته، يقوم آخر السنة لو جاب أقل من 100 1% بيبكي، بتروح تهدد تقول له يا ابني اصبر اصبر يا حبيبي معلش اصبر. شوف هو ناجح ولا راسب، جايب كام؟ النهاية إلا واحد، ورايح أنت بتهدد عليه بتقول له اصبر يا ابني اصبر وهو ناجح. طيب والتاني يقول لك انت عايز، مش عايزني انجح، انجح مش لك شهادة، حجيب لك شهادة. لا عنده اهتمام بالوقت ولا بالصلاة ولا بالحال ولا عنده رعاية اطلاقا، اخر السنة سقط. فانت ما تروح تقول له مبروك يا حبيب النجاح، ايه الحلاوة دي؟ امسك الخشب، ايه الحلاوة دي؟ ايه المجموع العالي دي؟ ده انت شرفتنا يا ابني، انت خليت ذكرنا في السماء. انت بتقول الكلام ده ليه؟ بتفرحه ولا بتستهزأ بيه؟ هو المثال مع فارق التشبيه. هكذا المؤمن طامع في اعلى مكان وربنا اعطاه، والكافر بيقول لك ما هو اصلا ربنا خلق النار لمين؟ ده هو مش مؤمن بالنار ولا مؤمن بالجنة ولا مؤمن بالأنبياء. وفي المسلمين أناس يفعلون أفعال الكفار، هو مسلم عاصي نحن لا نكفره بذنب، يعني بيقول لك يا عم ربنا صحيح بيحقق بس بتأخر، ربنا صحيح بإبجازي بس بتأخر، ما هو ساب حسن مبارك كم سنة وفي بتأخر، لكن لو شوف الترتيب ازاي وهكذا. لكن في النهاية يا جماعة في النهاية وعد الله لا يخلف، لكن هو لضعف إيمانه بيستمر المعصية ويدوم عليها، وتيجي تعاتبه يقول لك يا عم الشيخ ربنا خلق الجنة علشان يخليها كده فاضية، احنا لو ما دخلناهاش مين هيدخلها؟ يقوم في الآخر يحرم من الجنة ويقع في النار، يقع في النار يأخذ فيها جزاءه، وفي الآخر يمن الله عليه بالشفاعة ويخرج إلى الجنة، بس يكون اللي قبله سبق. احنا عندنا مثل في الفلاحين، واللي سبق كان النبق. عارف النبق ده؟ النبق ده ثمرة السدر، ثمرة السدر، شجر السدر في ثمرة كده مثل الزيتونة، وفيه مثل التفاحة، في سدر صغير كده وفي سدر كبير كده، سدر زيتوني وسدر تفاحي، وكلاهما مادته حلوة المذاق لذيذ الطعم، وفي سدر بشوك وفي سدر من غير شوك. لكن خلاصة النبق ثمرة السدر. قال لك يا عم اللي سبق كان النبق، واللي متأخر خلاص يمسك في الشوك. يبقى لذلك ربنا قسم الناس في القيامة كم قسم؟ قسمهم ثلاثة، السابقون، وبعدين أصحاب اليمين، وبعدين نعوذ بالله من أصحاب الشمال. قال والسابقون السابقون أولئك الإيه؟ المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين، وبعدين وقليل من الآخرين. أريدك أن تجعل خط تحت كلمة وقليل. طب وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضوض، يعني مش في شوك، وطلح منضود، وبعدين وظل ممدود، وفاكهة كثيرة، وماء مسكوب، وفاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة. في الآخر ربنا قال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة وبعدين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ نعوذ بالله، في سموم وحميم، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. شوف تصوير، التصوير رهيب، شوف تصوير رهيب. ده الظل ظل نار، ظل نار، ظل من يحموم. ربنا بعدها فسره قال لا بارد ولا كريم، لا يجيب لك شربة وتروح عليك والعرق ما ينشفش والرطوبة تمسك في جسمه وتبهدله، وظل من يحموم. يبقى افهم معاه الترتيبة هنا. طب أنا خلينا نتكلم في أصحاب اليمين. ربنا قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، السلة الجماعة الكبيرة. طيب في المقربين ربنا قال ثلة من الأولين وقليل. الله، الكلام ده يعني يفيد ايه؟ يفيد ان المقربين سبق الى هذا المكان اصحاب النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم اجمعين، سبقوا اليه. فاكثر المقربين من الثلة التي عاصرت النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وقليل من المقربين ممن جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وشدوا على الدين وماتوا على هذا. يعني معناها يا جماعة العصر ده عصر غير محروم، برضو في ناس من الأمة في هذا الحين تموت وتسبق، تموت وتقرب، غير أن من يدخلون في القسم المقرب من آخر الأمة ليسوا في الكم الذي سبق إليه في أول الأمة. وفي حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأمة كضلع، كضلع مستقيم طرفاه والعوج في وسطه. ضلع، أول الأمة خير وآخرها خير، العوج فين؟ في الوسط. العوج في الوسط، الوسط ده لا ندري، ممكن نبقى احنا في الوسط، ولسه آخر الزمان سيكون خلافة راشدة على منهاج النبوة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. شنو بقى كده الحديث؟ قال لا تقوم الساعة حتى تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. يعني بدأت الايه؟ بدأت بالخلافة وتنتهي بخلافة، تنتهي بخلافة، وسينتشر العدل في دنيا الناس، يعم جميع البشر. ثم تأتي ريح باردة لا تترك مؤمنا إلا وأماتت، ولا يبقى على الأرض إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. نسأل الله تعالى العافية والسلام. يبقى جماعة لا تخلو الفئة المقربة من أن يكون في آخر الأمة منها، ولكن أهل اليمين نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقربين. أهل اليمين جماعة من الصحابة والتابعين، وجماعة من آخر الأمة، قد تكون مساوية لها، قد تكون مساوية لها، حتى لا يصيب اليأس قلوب الناس. ما يقول لك يا عم الشيخ ما دام الصحابة سبقوا إحنا حنروح فين؟ أنا أطلع إيه في الصحابي؟ وأنا حتى يعني إن ربنا أذل بدخول جنة هل يا ترى سأرى الصحابي؟ يقول لك يا حبيبي خد لحظة، عند ابن نصر في كتاب قيام الليل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أيام الصبر. بكلم الصحابة بيقول لهم إن من ورائكم يا أصحاب محمد أيام الصبر، القابض فيها على دينه له أجر 50 شهيدا. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم، يعني في آخر الزمن في الأيام الصعاب الذي الأيام التي يهدد فيها الناس السالكون لسبل الخير يهددون فيها بالاعتقالات. كان الناس بتهدد باعتقال ويعض على الدين وماسك ومجمد، يفضح المرأة المنتقبة وهي بتزيد في الاحتشام، يجيبوا واحدة كده يعني سارقة ويلبسوها نقاب ويقولوا كانت بتسرق ولا لابسة نقاب من أجل أن يشوهوا النقاب، وبرضه المنتقبة تزداد احتشاما، تقول خليهم يعملوا أنا صابرة، والتاني هات بطاقتك ويحطوه ويبيتوه في التشريف وبعدها رحلوه ويعتقلوه وهو صابر. ما تفكرش كلام بضاع عليك، لما ضاعش عليك إن شاء الله هذا في ميزانك لن يضيع عليك، والله قال ولن يتركم أعمالكم. ما تخافش المرحرح اللي اليوم المنتقبة اليوم جزاها الله خير، لكن لا تكون في الدرجة على درجة من انتقبت أيام العصور السيئة. والملتزم اليوم جزاها الله خيرا، لكن لا يستوي أجره مع أجر من التزم في العصور الغابرة. وهكذا فافهم أخي الكريم، ودائما كن على يقين وثقة في أن وعد الله لا يخلف. إن لم يكن منا فريق كبير في المقربين، فمنا إن شاء الله فريق كبير في أصحاب اليمين. أما أصحاب الشمال نعوذ بالله من حالهم وسوء مآلهم، فالله تعالى شرح لنا في كتابه حالهم السيء. يبقى إذن الجزاء من جنس العمل. درس الدرس الثاني: البشارة تأتي بخير وتأتي بشر. الفائدة الثالثة: أن المحتضر يدل الناس على حسن حاله سروره عند احتضاره. السرور دلالة خير على المحتضر. كذلك الغم، عفا الله وإياكم، الغم عند الموت وسواد الوجه نذير سوء حال، نذير يدل على سوء حال المحتضر. تجلس بجواره تقول له قل لا إله إلا الله، يبص لك كده وبعدين يعصب عينيه ويكشر وجهه ويقعد ساكت. يا عم قل لا إله إلا الله، يعني حزننا في الأسبوع الماضي على المصيبة اللي حصلت في بورسعيد، حزن عام، حتى وإن يعني إن لم يكونوا أهل طاعة برضو نحن يعني هو اسمه مسلم علي، ونحن نتأثر بموت أي إنسان، نخشى على كل إنسان سوء العاقبة. أنا في وسط الحزن فرحت لما سمعت خبر واحد، سمعت خبر إن اللاعب اسمه أبو تريكة لما استغاث لأن يأتي واحد لإنقاذ واحد حواليه، فلما فشل في في في, في الإغاثة قام قال له يا ابني قل لا إله إلا الله فقالها ثم مات، فقالها ثم مات. فأنا يعني فرحت للولد، فرحت للولد وحزنت على البقية مع زي، لأن الحال سيء يا جماعة. قلنا بارك الله فيكم إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قرأناه فيه من الفوائد أن لقاء الله تبارك وتعالى قد يكون اللقاء الحقيقي أو قد يكون السبب الموصل إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه. وذكرنا كذلك أن من الفوائد أن الله تعالى يجازي العباد من جنس أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي يره خيرا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي يره شرا. والله قال في كتابه وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وكذلك ذكرنا في الرواية أن البشارة تأتي بالخير وتأتي كذلك بالشر، تأتي بالخير وهي في محلها، وتأتي بالشر على وجه التبكيت والتوبيخ، على وجه التبكيت والتوبيخ. كذلك في الرواية أن حب لقاء الله لا يدخل تحت النهي عن تمني الموت، لأننا قلنا إن لقاء الله ليس هو الموت، إنما اللقاء يكون عند الغرارة والحشرجة وعند الاحتضار، عندما يأذن الله تعالى للروح بأن تصعد وترى حسن مكانها ثم ترجع إلى صاحبها. والنبي عليه الصلاة والسلام إن كان نهى عن تمني الموت لكنه أمر المؤمن بأن يحب لقاء الله، عسى الله تعالى أن يحب لقاءه. الرواية التي تلي هذه الرواية سنفرد لها إن شاء الله اللقاء القادم.